بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. ربنا بيقول في صريح آيات القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني خلاص الأمر صدر والقضاء أبرم، وأصبح الدنيا بشكل مؤكد هي دار حرب ولا مفر. قال لك كتب، وما فيش شك ان الدنيا هي دار بلاء وصراع وقتال ومكابدة. ربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة مستمرة. وأقسم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمرة يقول كتب عليكم القتال، ومرة يقول خلقنا الإنسان في كبد، يعني المكابدة والقتال والصراع هو حكم مضروب على الإنسان. والدنيا يجب أن ينظر إليها على أنها دار حرب وقتال وصراع، وليست دار استرخاء وسلام. ونعرف تمام أن حكاية القتال ده من زمان، من أول آدم، من أول ولاد آدم، لما قابيل قرر أنه يقتل أخوه، فأخوه رد عليه بيقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الأخ أصر المسلمة، وأصر أن يرد الشر بالخير والسيئة بالحسنة، وكانت النتيجة أنه هو قتل. ولف الزمن، ولما جينا للمسيح عليه السلام فمنشوف أنه هو في الإنجيل بيقول: أحبوا أعداءكم، وكان موقفه برضه هو رد السيئة بالحسنة، لكن لما تأمروا عليه لقتله اختلف الوضع. بعد كده الشريعة نزلت في توراة موسى السن بالسن، خلاص انتهى الأمر بقى. وبعدين في القرآن صريح جدا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فاتحطت التشريع الدفاع عن النفس وعن العرض وعن الشرف وعن الأرض، والقتال في سبيل إعلاء كلمة الله ورد العدوان. ما فيش حاجة اسمها واحد يعتدي عليك وانت ما تردش الاعتداء وما تدافعش عن نفسك. فأصبح الأمر مسألة مسلم بها. لكن ربنا لما بيلفت النظر إلى أن القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآيات بعد كده بتستدرك بأن الحكاية القتال ليس كله شر، وفيه خير باطن أنتم ما تعرفوهوش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الاحتمال وارد دائما بأن المعاناة في القتال مسألة لها أجرها، وإنها ليست دائما شر. وإحنا نعرف الذي يقاتل في سبيل العدالة وفي سبيل إعلاء كلمة الله ودفاع عن شرفه وعن عرضه، فهو إذا مات فهو شهيد، وإذا لم يمت فهو بطل. ففي الحالين ده خير. الصراع رمز الدنيا، مهما رحنا مهما جينا فالصراع رمز الدنيا. الدنيا ليست دار سلام، هي دار السلام في القرآن. ربنا أطلق هذا الاسم على جنة الآخرة، دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. ده كلام ده في الآخرة، سماها جنة الآخرة، سماها دار السلام. وده دليل على أن الدنيا اللي احنا عايشينها دي ليست دار سلام بأي حال، بل هي دار حرب ودار قتال ودار صراع ودار بلاء ودار مكابدة. والإنسان فيها مقاتل رغم أنفه، فهو إما آكل أو مأكول، ولا تملك اختيار. لأن حتى لو أنت قعدت في عقر بيتك ممكن يهاجمك لص، أو يهاجمك إنسان يستولي على البيت، أو واحد يحرق لك الزرعة، أو واحد بالشكل ده. المسألة ملهاش نهاية. والحياة كلها بنشوفها في جميع الكائنات سواء كان نبات وحيوان وإنسان، بنشوف إن قتال مستمر حول الماء، حول الأرض، حول اللقمة، وحول الأنثى. ففي جميع الأفلام اللي يتتبع مننا حلقات العلم والإيمان شاف الصراع المستمر في جميع أجناس الحياة بأشكالها كلها. والكل بيقاتل ابتداء من الميكروب والبكتيريا والأميبا، انتهاء بأصحاب العروش والتيجان، وانتهاء بأشجار الصنوبر اللي بتعمر في الأرض آلاف السنين. بشوفنا إن حتى النبات ملايين السنين وهو يقاتل الحشرات ويبتكر في جسمه مبيدات حشرية وغازات سامة عشان يقتل الحشرات. وأخيرا شفنا آخر موضة من النباتات، وهي النباتات التي تتصيد الحيوان وتقتله. فالحكاية وصلت لأن هي النبات يقاتل الحيوان جهرا، مع انه ما يملكش وسائل الحيوان، مالوش لجنحة ولا رجلين ولا، ومع كده بيهزمه بالمكر والحيلة. طيب اذا كان الوضع زي ما احنا بنقول والدنيا دار قتال وما فيش مفر، وكتب، ما كلمة كتب عليكم القتال يعني صدر الامر ولم تعد الحرب احتمال ولكن اصبحت واقع، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هي دي السؤال الكبير. والرد طبعا صريح، اعدوا لهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. نستعد، نتاهب، نجمع الصف، ندع الاسترخاء جانبا، وناخذ موقف جدي في كل شيء، وناخذ موقف الحذر، ونتذكر دائما ان أعداءنا لا يلتزموا حتى بأي ميثاق يمضوه، يمضوا النهاردة معاهدة وبكرة يقطعوه. فالمسألة لازم نبقى ستاند باي زي ما بيقولوا في الاستوديوهات، متوقعين أي شيء وممكن يحصل أي شيء، وإدنا على الزناد زي ما بيقولوا، يد نصافح بها والأخرى على الزناد، ونشوف الفيلم وناخد فكرة عن اللي بيحصل في الدنيا. إيه النسر ده؟ قلعة من قلاع الهجوم وطائرة منقضة عظيمة، والنسر جاي من بعيد، من بعد أميال، شم حاجة طبعا، هنشوف إيه اللي جايبه في الحركة المنقضة دي. واضح إن فيها لا أرمة إيه، وفي بوفيه مفتوح، فكل واحد بيدور على حظه، ومش واحد ولا اتنين، ده النصور جاية من كل حتة. في رمة وبيقتسموها، كل واحد يخل له نصيب. عرفوا ازاي؟ بالشم، بالبصر الحاد. النسر عنده عدسة زوم، ممكن يقرب المنظر زي ما احنا بنعمل في الفوتوغرافيا، لما نعمل تقريب للمنظر هو ممكن يعمل زوم. الصقر والنسر الحيوان الأنيمون ده مش نبات، ده حيوان رخوي، وكل الزوائد دي مسلحة بإبر سامة. هنلاحظ ان لما الأنيمون دخل عليه أنيمون أجنبي، لاحظ أنه كله شبه بعضه، لكن الأخضر ده شوية ده أجنبي. شوف هيحصل إيه، حصل إيه. ده هو الأخضر، ده عبارة عن أنيمون أجنبي دخل عليهم، على المجموعة دي. كل الزوائد دي مسلحة بإبر سامة ولاسعة، والأنيمون ده من الرخويات. فهنصور بسرعة فهنلاحظ اللي حاصل ده. شايفين الاشتباك شكله ايه؟ كله مشتبك مع الوافد الجديد الاجنبي، وهيكرشه وبيضربه وبيلسعه بالايه، الابر دي. طبعا مش هيقدر يواجه كل الزحمة دي، فهينسحب. هينسحب مهزوم. منظر عجيب، اشتباك غريب. الحرب هنا حرب على الغذاء، لان مصادر الغذاء محدوده، فهتكفي مين ولا مين؟ انت جاي هتاكل من تقطعيشنا بقى، هتشاركنا في الرزق المحدود. نفس الشيء في الضفدعه اللي لها مجال، كل ضفدعه لها مجال بتتحرك فيه، فده ده داخل عليها بيقول له لا ده مش بتاعتك، الحته دي مش بتاعتك. الضفدعة كل واحدة بتزق التاني، يعني ترمي جتتها عليها، يعني مسألة تقل الجسم. دايما الحيوان، كل حيوان له حيز نفوذ، ما يحبش أبدا يدخل في الحيز ده إلا إذا كان صديق أو زوجة مثلا، إنما غريب داخل يقاسم معه رزقه. بتحصل التدافع اللي احنا شايفينه ده، عاوز يشيله من ورا ويزقه بعيد. اشوف بيزق مسألة ايه ده، حتى ده طائر مسالم قوي، اللي هو الطائر الطنان، لطيف وجميل ورقيق ومسالم. ومع كده برضو هنشوف انه ممكن يقاتل اي حد يخش في مجال سكنوا. فهنا بيقول انا هجيب ايه، دميه صغيره شبيهه بالايه، واحطها كده معاه ونشوف هيحصل ايه. هل هيستقبل الدميه دي بترحاب؟ هو طبعا مش واخد باله، هو متهيأله ان ده طائر زيه فمستعجب، او شوف ايه اللي جابك هنا. هيبتدي الاول بعمليه تخويف، ما بيعملش فيه حاجه الاول، كل شويه يدور ايه يرفرف حواليه كده، محاولة تخويف. ما نفعتش محاولة التخويف، ما نفعتش، فهيبتدي يبقى أعنف شوية، يبتدي يخبط فيه بقى، أخبط برضو واقف مستلوح ممشيش. آخر حاجة بقى يخبط بمنقاره بقى ويخش بقى، هذا المنقار اللي تعود يشرب عسل مفيش مانع يستعمله كإيه، خنجر، ادي على دماغه، مفيش فايدة، مفيش فايدة. وقف على دماغه ويضغط عليه وعاوز يفعصه، مفيش فايدة. فهذا الطائر المسالم رفض ان يكون له واحد يخش جارم بدون استئذان، لان كل طائر له منطقة نفوذ خاصة به. ايه اللي جابك؟ شوف بقى، شوف عمال ينقر في دماغه ازاي، تحولت الى حرب صريحة يعني. هنا الطيور دي بقى مناقرها زي الخناجر يعني، فلما بتحارب ممكن تعور بعضها يعني. واضح جدا ان مفيش السلام اللي نتوقعه يعني. يعني كل طائر بيبقى له منطقة نفوذ وله بيت، وإذا حد اقتحم بيته ما يخش في حرب على طول. انت ايه اللي جابك؟ وبيعرف مين الأجنبي ومين اللي هو ده. الخنفس الفظيع، شوفوا الفك بتاعه لما بيمسك ذبابة. لكن ممكن يحارب بعضه بقى. ممكن هنا الخنفسين دول يخشوا مع بعض معركة. شايفين داخلين على بعض ازاي؟ ايه اللي جابك؟ دي حتتي انا، دي ده بيتي. وبيستعمل رائحة من مؤخرته، يعمل قنابل دخان، رائحة كده تطلع من المؤخرة، رائحة حادة جدا بتخلي الخصم يهرب. دي اللي هي اليرقة بتاعة الدمس الفلاي بيبقى لها طور في المية بعد ما البيض يفقس يطلع اليرقة دي. فهنشوف اليرقات بتعمل مع بعضها ايه لما تيجي اليرقة تانية عشان تقسمها الغذاء هيحصل ايه. ده دول اللي في الديل دول خياشيم. شوف بقى اليرقتين دول هيعملوا ايه، شوف بيبصوا لبعض ازاي. واحد اللي ضعيف شوية هيرجع، اليرقة الأضعف هترجع، مش هترجع بالذوق، يبقى لنا وسائل أخرى. سمك أبو أتب ده يعمل مصارعة زي المصارعة اليابانية. جماعة اللي كل واحد وزنه 200 كيلو في اليابان دول لما يخبطوا ببعض كل واحد إيه يلاقح جتته على التاني. مسألة الوزن بيستعمل تقل جسمه كله عشان إيه يدفع الخصم. سلاحه هو وزنه، سلاحه هو تقل جسمه، وبيستعمل تقل جسمه بحاله. اللي جسمه أتقل واللي عضلاته أقوى هو اللي ممكن يطيح بالتاني. إذا تساووا ما بتبقى النتيجة تعادل. ده بقى الجمبري داخل ايه بيت بتاع جمبري اخر عاوز يستولي عليه، مش لاقي شقه، عاوز شقه بالعافيه. فيحصل معركه، واحد الضعيف هيخلي شقته الا اذا قدر يدافع عن بيته. والمعارك بين الجمبري اشبه بالملاكمه. اللي عنده شمال قوية ممكن يوقع التاني. ده بقى أخطر أنواع الجمبري السفاح، ده اسمه المانتس شريمب، عملنا مرة عنه حلقة. ده بقى عنده شومة بيضرب بيها. هتشوف الشومة دي دي الانثى ومعاها البيض وايه لائزه بالعش بتاعها، وده عاوز يطردها من بيتها ويستولي على المكان. وهنشوف وعنده بقى وسائل جهنميه، وعنده الشومه اللي حكينا عنها دي ضربتها والقبر على طول. مانتس شريمب ده خطير جدا كمقاتل، وحجمه أكبر شوية من الجمبري العادي. شوف بيستعمل ديله كدرع عشان لما تضرب هي بإيديها يتلقى الضربات بإيه؟ بديله. إنما هو بقى لما يتضاير عليه وهيضرب ويستعمل الشومة بتاعته دي خلاص ما فيش فايدة يعني. أهو الشومة هي. أهي دي اللي داخل بيها دي. دلوقتي بيصدر الشومة دي الكلبزاية. أيوة ده هي دي فظيعة في قوتها. وبتحسم المعركة خالص يعني، هي ضربة واحدة وتنتهي وتاخد بعضها وتمشي وتسيب كل حاجة. وده اللي حصل واستولى على البيت. استولى على البيت. شوف عينيه عجيبة ازاي. دي كاميرات متطورة جدا العينين دول. كاميرات متطورة. جمبري السفاح ده من الكائنات العجيبة. هنا هنشوف معركة بقى بين اتنين. الاتنين مسلحين بالشومة دي بقى. برضو معركة على البيت. المهاجم عاوز يستولي على البيت ويطرد صاحبه. شوف بقى، شوف جاب الزلطة وحط الباب، قفل الباب بالزلطة. خدوا بالكم، ده بيقول له انا جاي اخطب الود كده، يعني ممكن ايه رايك؟ هي اصلهم انثى وذكر. المهاجم ده ذكر، فهو بيقول لا، بيقول لها لا انا مش هاخد البيت، بس يعني ايه رايك يعني بنخطب لودك فاللي حصلت فعلا حصلت، ادته نفسها يعني. معارك عجيبة قوي. كل واحد كل واحد بيعرض ما عنده يعني من قوة أو من إغراء أو من حيلة أو من مكر. ده بقى هيعمل حاجة عجيبة قوي، هيسد المغارة بتاعته خالص. شوف هيجيب الزلطة دي، خلوا بالك الزلطة دي هيعمل بيها إيه. شوف هيحطها إزاي. وكفى الله المؤمنين شر القتال. هو عاوز يقفل الباب. منظر عجيب قوي. قفل الباب. وكفى الله المؤمنين شر القتال. الافاعي بقى دي الحيه ذات الجرس، دي سامه جدا. لما بيخشوا في معركه في نوع من اتفاق مسبق بان ممنوع اللدغ ولا القتل بالسم. طب السراح هيبقى ايه بالظبط؟ يلفوا رقابيهم حوالين بعض، والجدع هو اللي يجيب راس التاني بالارض. لو جابت راس واحده جابت راس التانيه في الارض يبقى ايه انتصرت، فينسحب المهزوم. انما ما لا احد يلجا الى اللدغ. يعني في اتفاق كده بين الحيات ان هم يكتفهم بالايه، بالمبارزه دي. واللي يجيب راس التاني بالارض يخليها تمس الارض يعني، يبقى خلاص. الذئاب دايما وسيلة الديب هي انه يبين انيابه. كل الفصيلة الذئبية والقططية كلها تكشر على انيابها علشان تشوفوا انا معايا السلاح شكله ايه، يعني ابعد عني احسن لك. كل واحد يعلن عن انيابه. حتى القطط تشوف أنا أشوف أنيابي إيه، تجنب الشر وابعد عني. دايما الإعلان. والأسد جايز يتجنب معركة بالكلية يعني بالطريقة دي. الحمير طبعا عندهم الرفص، خصوصا الرفص بالرجلين الخلفيتين دول. الرفص والعض هي أسلحة الحمار. وبيرفص ويعض ويقمص، هذه هي دي أسلحة الحمار. لكن الرفصة بتاعته قوية يعني، مش سهلة. هو عاوز يعضه في حتة مش طايل. واضح ان احنا واحنا ننتقل من فصيلة الى اخرى ومن جنس اخر ومن جنس الى اخر من اجناس الحيوان، ما لقيناش هدنة، ما فيش هدنة ابدا. ده هي قتال مستمر وتنافس على البيت وعلى الانثى وعلى الماء وعلى الغذاء وعلى اللقمة، وحرب مستمرة يعني. في الزراف برضو بيستعمل حكاية زي رقبيه كده وبعدين يضرب بدماغه ضربة على البطن مثلا، وبيحاول يستفيد من الرقبة الطويلة. كل واحد عاوز ياخد فرصة يخبط التاني على بطنه مثلا. لكن في النهاية الزراف هو من أكثر الحيوانات وداعة، الغوريلا شكلها مرعب لكن هي طيبة طيبة غير معقولة. أولا ما بتاكلش إلا الخضرة، وليست أكلة لحوم وليست مفترسة، وهي في حالها هذا بيمص قصب كمان أهو. فهي كل شراسة الغوريلا هي حركات، يعني حركات تخويف كده، هي صراع أقرب إلى اللعب. فهو حيوان وديع الغوريلا، رغم إنه شكله مرعب لكن هو حيوان وديع. وطيب جدا، ولا يبدأ بعدوان ولا يفترس أي حيوان آخر. كل أكله ده يقعد يأكل خضرة وجرجير ويمص قصب كده وخلاص يعني. لما بقاش فيه أي شيء يأكله بيأكل فضلاته، حاجة غريبة أوي. حاجة غريبة أوي يعني. هي من قبيل الرياضة اليومية يعني. السيد قشطة بيهدد ببقه الكبير وأنيابه، لكن في الوقت اللي اتهالك إن ده هياكل التاني هو بك كتير بيوشوشه يعني. دي مناقشة، دي ما هيش حرب ولا حاجة. بق المرعب ده للإعلان بس، لكن مش للاستعمال، لأن سيد قشطة زي ما قلنا برضه هو أكل حشائش وكده، حيوان نباتي ولا يفترس ولا حاجة. يعني ما يبدو انه هو صراع، هو مش صراع، هو حوار ومناقشة، ولو انها بتبدو انها مناقشة عنيفة. كل الناب والبق الفظيع ده كله اعلانات بس. الكابوريا هو بيشاور كده بايديه الاثنين بيقول انا ده بيتي، ما حدش يجيني هنا خالص. الاشاره دي معناها اعلان عن ملكيته للجحر اللي قاعد فيه ده. اي واحد يجي له هيبتدي بقى حرب زي ايه اللي هي كل واحد يدفع التاني بجسمه، تدافع بالجسم من غير عدوان. بمعنى عدوان يعني هي حرب، بس ايه كل واحد يلاقح جتته على التاني اللي هيقدر يزيح التاني يبقى انتصر عليه. فعلا قدر واحد يزيح التاني. الفيلة دايما بيكون حرب الفيلة على الأنثى في العادة، والفيل عموما أكثر وداعة من الحيوانات الأخرى. بنلاحظ كل ما كان الحيوان ضخم كل ما بقى وديع، لأنه بقى واثق من نفسه. يعني إيه الداعي لحرب ملهاش لازمة، أنا دبابة كبيرة يعني مين هيقف قدامي؟ فهو الفيل يلجأ للقتال في الضرورة القصوى وصراعا على الأنثى. وبرضه هنا بيعتمد على تقل جسمه كله، تدافع بالجسم. شوف ازاي مين اللي جسمه أتقل هيقدر يطيح بالتاني. الخنفس ده بقى عنده كلابة غريبة قوي. الكلابة دي ده كراتيبة، هنشوف بقى حركات الكراتيب العجيبة في هذا الخنفس. الخنفس لما يخش في صراع مع خنفس آخر، فدايما المعركة بتنتهي بأن واحد بيطيح بالتاني ويقلبه على ظهره، لازم يقلبه على ظهره فبتنتهي المعركة، لأنه لما بيتقلب على ظهره بيبقى قليل الحيلة، ما يقدرش يعدل نفسه يعني. فهنشوف المعركة تشوف ازاي بقى يروح رميل ورا بقى. إذا رماه لورا وأخ برافو، هيدي الكراتيه المظبوط بقى، وقع على ظهره. ما دام وقع على ظهره خلاص بقى ملوش انتهى. دايما حروب الخنافس كراتيه، ده نوع من الخنفس الثاني، بس الكلابة بتاعته رأسية بدل الكلابة الأفقية اللي شفناها قبل كده. دي كلابة بقى أقوى، ودي رأسية، ودي بتساعده أكتر عشان حركة الكراتيه دي. دبابة صغيرة الخنفس ده، دبابة صغيرة. هو عاوز يقلبه على ظهر. شوف ماسكه بقى ازاي. قلبوا على ظهر، حسم المعركة. ده نوع من الذباب الأسترالي غريب قوي في صراعه، برضو حكاية التدافع بالجسم. شوف كل واحد يزق التاني ازاي، اللي هيقدر يطيح التاني لورا يبقى غلبه فينسحب على طول. مفيش سلام في عالم الحيوان أبدا، إنما قتال، ويتفاوت القتال حسب وسائل وأسلحة المهاجم. نفس الحكاية في الماعز الجبلي، بيستخدم بقى قرونه، وبرضه يستخدم تقل جسمه كله. وفي الجاموس الوحشي القرون بتبقى ضخمة قوي، وبيعتمد عليها في عملية التدافع والاشتباك، ويعتمد على تقل جسمه برضه نفس الحكاية. يعني ما شفناش هدنة في بين كل أجناس الحيوان اللي شفناهم، إنما كل واحد واقف في حالة استعداد وستاند باي على باب بيته، وكل واحد بيقاتل ويصارع ويدافع عن لقمته وعن بيته. واحد انسحب وجري، لكن واحد دفع الثمن والقرون اتكسرت. هي كل شيء له ثمن، ورائي التعبان. ما فيش شك ان الدنيا ساحة قتال، يعني بكل اللي ممكن تصوره هي ساحة قتال. كل صنوف الحيوان اللي شفناهم في حالة ستاند باي واستعداد وقتال مستمر على الماء وعلى البيت وعلى الأنثى وعلى اللقمة. مفيش أبدا سلام في الأرض دي. فهي الحياة مسلسل حروب. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب عليكم القتال، فده أمر انتهى ولم تعد المسألة فيها احتمال آخر. يعني احنا بتواجهنا أزمات مستمرة ولا حل فيها إلا صراع والبقاء للأقوى والبقاء للأزكى والبقاء للأكثر حكمة والأقوى سلاحا وأكثر مكرا. وهو ده البلاء، إن هي تمتحن، الإنسان بيمتحن، بيمتحن امتحان شديد جدا. والتاريخ كله حروب، من أول اللي حصل أيام آدم لغاية حروب التتار والمغول في أوروبا، وحروب الإنجليز والفرنسويين في الشرق الأوسط، واستعمار أفريقيا، استعمار أمريكا للقارة الأمريكية وإبادة الهنود الحمر، واستعمار أستراليا وطرد أهلها الأصليين وقتلهم، وغير اللي حصل حروب أسيا بقى كلها، نيام حرب الأفيون في الصين وحرب الهند وباكستان وحروب الهند الصينية وحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، اللي انتهت أخيرا بحكاية القنبلة لهيروشيما اللي هي حسمت صراع القوة بين أمريكا واليابان. حرب مستمرة، صراع مستمر. وآخر صفحة هي الصراع العربي الإسرائيلي. ونبص للتاريخ وللطبيعة والحيوان والإنسان والنبات ونتعلم. ويا ما شفنا نماذج إزاي الفئة القليلة ممكن تهزم الفئة الكبيرة، ممكن الأضعف يغلب الأقوى بالمكر والحيلة والصبر. وشفنا نبات يغلب حيوان. يا جماعة، دايما في ثغرة في القلعة مهما بدت حصينة. المسألة لازم يكون عند الإنسان عنده ذكاء ويعرف فين الثغرة بتاعة الخصم بتاعه، ولا ييأس إذا كان ضعيف، ولا ييأس إذا كان سلاحه أقل، لأن باستمرار في عناصر انتصار كتيرة جدا، من ضمنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستعان به. لأن هو لما النبات انتصر على الحيوان فكان ده إزاي؟ ربنا هو اللي ألهم الوسائل دي كلها، هو اللي مكر، ربنا مكر للنبات واداله الأسلحة اللي بيها يتغلب نبات على حيوان. فهي الإيمان بالله أقوى سلاح، بل هو أقوى الأسلحة كلها. الله سبحانه وتعالى هو القدرة التي لا تهزم. فمن حسن الحظ أن احنا ناس مؤمنين وناس نؤمن بأن الدنيا في النهاية يعني متاع زائل، ونؤمن بأن الحياة الحقيقية هي دار الأخرة. ربنا يقول عليها دار الحيوان، يعني الدار اللي فيها الحياة الحقة. ولا نشك إطلاقا أن صراع العرب الإسرائيلي سيكون سوف يحسم في النهاية لصالحنا، لأن احنا أهل الحق والحق لا ينهزم أبدا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.